الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه كالذي نقول وخيرا مما نقول أحسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول قدر لكل موجود رزقه وكل على جناح النعمة محمول أعطى كل شيء خلقه وكل أمر إليه موكول له في كل أمر حكمة وإن ذهلت عنها العقول نحمده تبارك وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول ونعوذ بنور وجهه الكريم من السحت والغلول ونسأله أن يجنبنا الحرام في كل مشروب ومأكول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي القيوم الذي لا يموت ولا يزول المستوي على عرشه دون مماسة أو حلول شهد لنفسه بالوحدانية وشهدت له الملائكة والعدول لا يشغله شأن عن شأن وغيره عن شأنه مشغول لا يعجزه شيء وكل مراد له في الكون مفعول لا يسأل عما يفعل وكل من عداه مسؤول لا يخفى عليه شيء فلا حائل دون علمه يحول يرى ويسمع وستره على العصاة مسدول فتح أبواب توبته لكل أسير في الإثم مغلول لا يرد سائلا ودعاء الصالحين لديه مقبول وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد لله ورسول دعوة الخليل وقرة عين إسماعيل وبشرى بن البتول أشرق على الوجود بنوره فإذا الكواكب والشموس أفول أرسل والنفوس موات فحيت وأينعت الزهور بعد ذبول بعث بالحق والعقول ظلام فأفاق الناس بعد ذهول قالت الأعراب والكهان بالظن فإذا هو بالوحي يقول رسم الطريق إلى الهدى ولولا هديه ما صح للعبد وصول شفي المريض بريقه وبلمسه نشط الكسول هو الأمان هو الحنان وبالصلاة على النبي كل الهموم تزول أعطاه الإله شفاعة وبدونها ما كان للنجاة حصول له المقام الأسمى وقد أصاب المقربين خمول أنا لها أنا لها أنا لها له مقالة ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول قرب وقرب حب وزلفى وبحمده لربه يتحقق المأمول تراه تحت العرش ساجدا والخوف في نفوس الجمع يصول سل يا حبيبي ما بدا لك فمن قبل المسألة أجاب المسؤول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى فروع شجرته والأصول على الصحب والآل ومن تبع وقنا في حبهم شر كل عزول وبعد فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله والناجي منكم يأخذ بيدي إخوانه والله تعالى أسأله أن يجمع شملنا اللهم أهلك أعداء الدين اللهم خذ بيد كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل واهلك من خذل الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين عامة وللمصريين خاصة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. الخلاف آداب وأصناف. مع اللقاء 48 بعد 100 من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم مع اللقاء 12 من حصاد اللسان الحلو، وذلك من خلال قول الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أولا، الخلاف وأنواعه. ثانيا، أمثلة ومثل. أحبتي، إن الناظر في حال أمتنا يرى عجبا، يرى خلفا أصبحوا في ذيل القافلة الإنسانية، بعد أن كنا سلفا في مقدمة الأمم أصبحنا في ذيل القاطرة البشرية. يرى قوينا يأكل ضعيفنا، يرى فقيرنا مهموما، يرى أن الهم أصاب الكل، وأن الأمة أصبحت قصعة مستباحة لكل الأمم. وتحقق فينا قول من لا ينطق عن الهوى، كما روى أحمد وغيره من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ المسلمون الآن يزيدون على المليار ونصف، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ولا شك أن الأمة أصيبت بأمراض قاتلة، تمرض الأمة ولا تموت. لن تموت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. العاقبة للمتقين، النصرة للدين. ألا إن نصر الله قريب. ولكن أصيبت الأمة بأمراض قاتلة شمت فيها وبنا أعداؤنا، ونظروا إلى أهل العلم عندنا وإلى مشايخنا نظرة سخرية واستهزاء. الكل يسفه الكل، والكل يضعف بعضنا. وهكذا أصبح أهل العلم إلا من رحم ربي في دائرة السخرية والاستهزاء، ممن لا حظ لهم من العلم. وذلك لأننا لما اختلفنا لم نتأدب بآداب الخلاف، وهو مرض من أمراض الأمة. أشخصه بفضل الله تعالى، ثم أبين كيفية الخروج من هذا المأزق الخطير الذي أصبحنا فيه وشمت فيه أعداؤنا وشمت فيه من لا حظ له من الدين، وأصبحت رموز الدين وسيلة للسخرية، وأصبحت ثوابت الدين محلا للأخذ وللقيل. فأصبحنا نتكلم في الحجاب وفي النقاب وفي اللحى، وأصبحنا نتكلم في الصلاة وفرضيتها، وتركنا وكل ذلك من أجل أن ننشغل عن معاشنا، فتكلمنا في الدين وأصبح الكل يتكلم في الدين، من له علم ومن ليس له علم. ووقعنا في قضية خطيرة، في قضية الاختلاف. أولا، الخلاف بين الناس أمر فطري. قال الله تعالى في الآية 18 بعد 100 من سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. كل إنسان له نظرته ووجهته، وكل إنسان ينظر إلى الأمر بوجهة نظر مختلفة، ولكن ليست المشكلة في الخلاف، المشكلة كيف نختلف وعلى أي شيء نختلف وكيف نخرج بعد خلافنا. كيف نختلف وفي أي شيء نختلف وكيف نخرج بعد خلافنا؟ أولا، الخلاف نوعان. قال ابن مسعود: الخلاف شر كله. والخلاف نوعان: خلاف مذموم وخلاف سائغ مقبول. الخلاف المذموم الذي بني على الهوى، بني من أجل الهوى، يرى أن فلانا ليس من حزبه، وأن فلانا ليس من جماعته، وأن فلانا ليس على حسب هواه، فيختلف معه لا من أجل حق إنما من أجل هوى. قال ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في موضع في كتابه إلا وذمه. فالهوى ملك ظلوم جهول غشوم. الهوى يعمي ويصم، يعميك عن رؤية الحق، ويصم آذانك عن سماع الحق. يعمي ويصم. ما ذكر الهوى إلا وكان مذموما. قال الله تعالى في سورة الفرقان في الآية 43: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وأختها في الآية 23 في الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. اسمع: وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وأضله الله على علم تريح قلب كل مأموم مشغول بأمر الأمة، يسمع الفتاوى العرجاء من أهل دين من أجل إرضاء من ولاه ولو أغضب الله مولاه. وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البزار والبيهقي والطبري والطبراني، والحديث حسن بمجموع الطرق، وحسن الأثر الشيخ الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. فسبب من أسباب الخلاف المذموم الهوى المتبع، وإعجاب كل مختلف برأيه. كل واحد من المختلفين يرى نفسه صاحب حق ولن يتنازل عن حقه ولو جاء الطرف الآخر بحجية ودليل ثابت ودامغ ما اتبعه، لأنه صاحب هوى. خلاف مذموم من هذا من خلاف الجاهل مع العالم، وهو لا يحسن أن يأتي بدليل، وإن جاء بدليل لا يعرف مناطه ولا يعرف الأدلة الشرعية ولا يعرف إن كان الدليل الذي جاء به ناسخا أم كان منسوخا، وهو خلاف جاهل لعالم ليس له أهلية، كقضية الرجل الذي أصابته جنابة وقد شج وجهه وأمروه أن يغتسل فمات، فلما علم رسول الله قال قتلوه، قتلهم الله، ألا هل سألوا قبل أن يجيبوه؟ إنما شفاء العي السؤال، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وقتلوا رجلا بفتوى جاهلة وأمروه أن يغتسل وقد شج وجهه وكان جنبا. كذلك من أنواع الخلاف المذموم أن يفتي بين الناس بجهل، أو أن يعرف الحق ويحيد عنه، وهو الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود وابن ماجة، وقال الترمذي حسن صحيح من حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، لم يخش القاضي في الله لومة لائم، يقول الحق ولو على نفسه، اشترى آخرته فقال الحق. وقاضيان في النار، رجل عرف الحق فجار في الحكم، ورجل قضى بين الناس على جهل، ورجل قضى بين الناس على جهل. فالحكم بجهل يؤدي إلى خلاف مذموم، الحكم بغير أهلية علم يؤدي إلى خلاف مذموم، والخلاف السائغ المقبول أن يكون صاحبه يختلف في مسألة من مسائل يصح أن نختلف فيها. فهل هناك مسائل نختلف فيها ومسائل لا نختلف فيها؟ نعم، لا نختلف أصلا في المسائل الأصولية كالوحدانية وكالصلوات والزكوات والفرائض والأركان، وفي أمر معلوم من الدين بالضرورة، إنما نختلف في فرعيات وفروع، وليس لكل أحد أن يختلف. صاحب علم يحمل دليلا ويعرف مناطه وسببه ومتى يتكلم فيه ومتى لا يتكلم فيه، وهل كان الدليل ناسخا أم كان الدليل منسوخا، وهل الحديث الذي يتحدث به له حكم الصحة، هل هو حديث صحيح، وهكذا. ليس لكل أحد أن يتكلم، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت. ولكن الكل الآن يتكلم، الكل يتكلم من الاختلافات السائغة المقبولة الخلاف بين الأئمة الأربعة في مسائل فروعية، من الخلاف السائغ المقبول ما كان بين صحابة رسول الله في حياة رسول الله وبعد حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف السائغ له آداب، الخلاف السائغ المقبول له آداب. أولها إخلاص النية لله، أن يكون مخلصا في نيته، يبتغي بقوله وعمله وجه الله تعالى، لا يبتغي شهرة ولا يبتغي مالا ولا يبتغي دنيا، يبتغي بقوله الوصول إلى الحق، يريد أن يصل إلى الحق. أول شرط وأول أدب من الآداب أن يخلص النية لله وأن يتوب إلى الله تعالى. ولو كان الحق مع غيره لاتبع. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا ورجوت أن يكون الحق معه، أن يكون الحق مع، أتنازل أنا عن شيء، مقالة، عمل، أتنازل أنا. ما نظرت أحدا إلا ورجوت الله أن يكون الحق معه، يدل على إخلاص نية لله، وأن يأتي بأقوال وأفعال من أفعال وأقوال رسول الله وأفعال سلفنا. أول شرط الإخلاص. ثانيا أن يملك من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يقوي حجته، لا أن يقول سمعت فلانا وسمعت فلانا وسمعت وسمعت. ثالثا حسن الظن بالآخرين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد له في الخير محملة، طالما أن الكلمة يمكن أن تحمل على الخير فلا تظن بأخيك شرا. الظن، سوء الظن بالناس، سوء الظن بالناس. قيل وقال فلان جاهل فلان وهكذا، أسأنا الظن بالناس وأسأنا الظن الذي أدى بنا إلى كل الأمراض الفتاكة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. يؤدي إلى ماذا؟ ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنفسوا ولا تبغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. حسن الظن بالآخرين. لست أنت الوحيد، لست أنت صاحب الحق الوحيد. اسمع إلى غيرك واسمع بقلب صاف وأحسن الظن به، وأحسن الظن به. رابعا ألا يحدث بعد الخلاف بين المتنازعين فجوة، وألا نخرج وقد أصبح كل واحد منا في جانب، لأنني دخلت أبتغي وجه الله تعالى وأنت دخلت تبتغي وجه الله تعالى. لن نخرج إلا أحبة، لن نخرج إلا ونحن في حب كما دخلنا ونحن في حب. قال ابن تيمية: لو أن كل مسلمين اختلفا فتفرقا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو أن كل مسلمين اختلفا فتفرقا، أنا في جانب وأنت في جانب، نختلف نعم، لكن كيف نخرج من خلافنا؟ نخرج بحب، بأدب، باحترام، بمودة. ها هذا زيد بن ثابت أعلم الأمة بالمواريث بالفرائض. اختلف مع ابن عباس يوما في مسألة توريث الجد مع الإخوة، في مسألة توريث الجد مع الإخوة، فكان زيد بن ثابت وابن مسعود وعلي لا يعطونه، وكان ابن عباس يقول: ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأبي والدا. فاختلف ابن عباس في مسألة هامة في المواريث مع أفرض الأمة وأعلمها مع زيد بن ثابت، أعلمها مع أفرضها وأعلمها بالمواريث زيد بن ثابت. ما سب ابن عباس زيدا بعدما اختلف زيد مع عبد الله بن عباس، وجد الناس عجبا، وجد ابن عباس يخرج من المسجد مسرعا بعدما قال: ألا يتقي الله زيد، ألا يتقي الله زيد، يخرج مسرعا ويجهز دابة زيد بن ثابت ويأخذ بلجام دابته ويقودها، يقول: ماذا تفعل يا ابن عم رسول الله؟ يقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. ويأخذ زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع آل بيت نبينا. طالما لا نعرف للخلاف أدبا لا نختلف، طالما لا نعرف للخلاف أدبا وصنفا وعلما وحبا ومودة كيف نختلف؟ ولما نختلف؟ فهل اختلف صحابة رسول الله في حياته؟ نعم. هل اختلفوا بعد موت رسول الله؟ نعم، هم مثل، وهذه أمثلة نفرد بعضها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فهكذا اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا بعد خلافهم بحب وأدب ومودة، ولم نسمع بين المختلفين سبا وقذفا. علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن حسن الخلق باب واسع من أبواب دخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أبو الدرداء من حديث خرجه ابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. مهما كنت عالما ما نفعك علمك، ومهما كنت مجادلا ما نفعك، ما لم تكن متلبسا بعلم وخلق وأدب. فالله يبغض كل فاحش، الله يبغض كل بذيء. وما أكثر الفحش في أيامنا، وما أكثر البذاءة في أيامنا. أصبح الناس إلا من رحم ربي لا يعرفون في ألفاظهم ولغتهم وحواراتهم إلا السب والفحش، وهكذا يقال عنهم صفوة مجتمع أهل العلم، هم النخبة، يختلفون بسب وسباب ولعان وشتم وسب بالآباء والأمهات، ويصل إلى أبواب المحاكم بسبب السب والشتم في أمر كنا في غنى عنه. ساءت مناظر أهل العلم وشوهنا صورة الإسلام الحسنة بسوء حواراتنا وسوء خلافنا. اختلفوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخلاف بسببين لا ثالث لهما: عدم وصول النص إلى واحد منهم، وصول النص وعدم فهم دليل النص. فقد يكون معك النص وتفهم النص بخلاف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلاف في معنى فهم النص أو لم يكن النص قد وصل إليه. كلنا يحفظ ما جاء في الصحيحين بعدما قال لهم رسول الله: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرج الناس واختلفوا، فمنهم من أدركه المغرب ولم يصلي العصر، ومنهم من قال لا، أراد رسول الله أن يعجلنا. فمنهم من أخذ اللفظ على ظاهره وصلوا في المكان الذي أمرهم به رسول الله، ومنهم من أخذ اللفظ والنص على تأويله ولم يعتب رسول الله على هذا ولم يتكلم مع هذا. كلهم على صواب وكلهم على صحة، من صلى العصر هناك ومن صلى العصر قبل أن يصل إلى هناك. اختلفوا وما سب أحدهم أحدا وما سب بعضهم بعضا ولمزق بعضهم شمل بعض، كما حدث ذلك حين بعث رسول الله عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، فأصبح عمرو وكان جنبا فتيمم وكان الجو باردا، فأشفق على نفسه لو اغتسل فتيمم، فاعترض عليه من كان معه من صحابة رسول الله، فلما دخلوا على رسول الله أخبروه بما فعله عمرو، فقال: يا عمرو، أصليت بالناس وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، تيممت وتذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما تكلم رسول الله إنما نظر إليه متبسما. فاختلفوا في حياة رسول الله، فما بالك بعد انتقال رسول الله، بعدما مات رسول الله. أول خلاف وقع بين صحابة رسول الله اختلفوا في موت رسول الله، هل مات رسول الله أم لم يمت رسول الله؟ أمسك عمر بن الخطاب بالسيف وقال: من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيف هذا، إنما ذهب لمواعدة ربه كما ذهب موسى بن عمران، ولا يرجعن رسول الله ولا يضربن أيدي وأرجل من قال إنه قد مات. فدخل أبو بكر من مسكنه بالصنح وتيمم منزل رسول الله ولم يتكلم ولم يسلم على أحد، وأشاح عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي مغطى بثوب حبرة، فكشف وجه رسول الله، وأكب الصديق على صاحبه وحبيبه وهو يبكي: وصاحباه وخليلاه وصفياه، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. وخرج أبو بكر يقول: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فأسقط السيف من يد عمر، سقط السيف وقال وسكت الناس، وقال عمر كأني لم أسمع الآية إلا الآن. تمضي الأيام وتدور الأيام، وفي خلافة عمر يجلس عمر بجوار عبد الله بن عباس ويقول يا ابن عباس أتدري لما فعلت ما فعلت يوم أن مات رسول الله؟ لأنني أعرف قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فظننت أن رسول الله سيبقى حيا إلى آخر رجل في أمته ليكون شهيدا عليه. اجتهد عمر وفهم عمر من الآية هكذا حتى سمع الآية من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فاختلفوا وردوا بالحق إلى الكتاب والسنة، وردوا بالحق إلى الكتاب والسنة، واختلفوا في المكان الذي سيقبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا نقبره مع صحابته، وقالوا نقبره بمسجده. قال أبو بكر وقد أخرج الناس من خلافهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا قبر حيث قبض. فأزاح أبو طلحة سريره وحفر تحته ودفن صلى الله عليه وسلم في المكان الذي قبض فيه في بيت عائشة، وما اختلف ولا سب أحد أحدا ولا سفه أحد أحدا ولا وقع الناس في عرض أحد في أيامنا. لو قلت قال الله وقال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والآل تبع لهم في الأقوال والأفعال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، شذوا عن وحي الإله ووحيه واحتالوا على حرام الله بالإحرام، يا واحتالوا على حلال الله بالإحرام، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاش لرسول الله أن يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال. اختلف الشافعي في كثير من المسائل مع أبي حنيفة رحمه الله جميعا، ومع ذلك حين دخل الشافعي يصلي الفجر في مسجد أبي حنيفة لم يقرأ البسملة في الفاتحة، مع أن الشافعي في مذهبه بالجهر بالبسملة في الفاتحة، والشافعي في مذهبه بالدعاء وقنوت بعد قيام الركعة الثانية. لم يقنت الشافعي في صلاة الفجر ولم يجهر بالبسملة تأدبا وهو في مسجد أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. خالف مذهبه ليتفق في مذهبه وفي أقواله، ليبين أننا لو اختلفنا في مسألة فرعية فأنا لا أجهل الرأي الذي قاله أبو حنيفة، أنا أعلمه وأقول بخلافه، ولا يسب أحدنا أحدا ولا يسفه أحدنا أحدا. وكان الشافعي وكان أحمد إمام أهل السنة كثيرا ما يدعو للشافعي، حتى تعجب ولده عبد الله وقال يا أبتي، مع اختلاف بين الشافعية والحنابلة، بين الاختلاف المعروف لطلبة العلم بين الشافعية والحنابلة، انظر إلى فعل إمام أهل السنة، كان كثيرا ما يدعو للإمام الشافعي فيقول له ولده عبد الله يا أبتي من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ يقول أحمد ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو في كل ركعة للشافعي. فقال ولده من هذا الشافعي؟ قال يا بني الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل لهذين من عوض أو خلف؟ مع الاختلاف بينهما يدعو له في كل صلاة. ورأى يحيى بن معين صالح ابن إمام أهل السنة الإمام ابن الإمام أحمد، فقال له: أخبر أباك كيف يسير ماشيا ويأخذ بدابة الشافعي ويكون الشافعي راكبا، كيف هذا؟ ألا يخجل أحمد أن يقود دابة الشافعي؟ ألا يخجل؟ فذهب صالح وأخبر والده بذلك، فقال: أخبر يحيى بن معين إن أردت أن تكون فقيها فأتي إلي وخذ بزمام الدابة الأخرى حتى نتفقه من الشافعي. وهكذا كان الشافعي إذا حدث في مسائل الأحاديث عن أحمد لا يناديه باسمه، وهو تلميذه، يقول: حدثنا الثقة من أصحابنا. قال الثقة من أصحابنا، إذا اختلفوا في صحة حديث عند الشافعي يقول لهم: سلوا الثقة من أصحابنا، ولا يفتي في صحة حديث، إنما يقول: سلوا الثقة من أصحابنا. مع اختلافهم خرجوا وكانوا أئمة وأحبة، لا ما اختلفوا وما مزق بعضهم شمل بعض، وما تفرقت كلمتهم ولا وهنت عزيمتهم، ولا كانوا غثاء كالغثاء الذي بين أيدينا وأصبحنا نحيا. اعلم مهما كنت عالما لا تخلو من أعداء أبدا، والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. قد قالوا في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قالوا إن له صاحبة وولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ أما آن أن يحسن بعضنا الظن ببعض؟ أما آن لنا أن نعود إلى ديننا وحبنا ومودتنا وحسن الظن ببعضنا؟ أما آن لنا أن نكون في مقدمة الأمم بديننا؟ اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم ارفع راية الدين، اللهم اجعل راية الدين عالية.